كما قلنا يكثر الاستهلاك في شهر رمضان، ونعرفوا زادة تكثر الشهاوي ويكثر الإبداع والتصنيف زادة، ويكثروا المحلات اللي تتحل خصيصا في المناسبات هذية في رمضان، واللي تصنف عاد وتشكل من إزلابية للونها أحمر للأصفر للخارق للبقلاوة للندرشون، حصير برشة أنواع تزيد في رمضان ونبدو ما نش عارفين معناتها صحية ولا لا. قاعدين نستجيبوا لشروط السلامة الصحية ولا كمواطنين نمشوا نشروا زادة، قاعدين نعرفوا شنو المحاذير ولا التوصيات اللي نجموا تخلينا واعيين بالمادة هذه نشروها ولا لا، طريقة حفظها وعرضها وبيعها وغيرها. واللي أهم من إن هي ساعة تفيدنا ولا لا، قبل من نشروها وتفيدنا ولا لا، زعمة هي حضرت بالطريقة السليمة والمحل ذاك يستجيب ويخضع للسلامة الصحية، وإلا لا باش نبدأ نطمن على صحتي وصحة صغاري فعلا. مقيد باش نتحدثوا زاد على المخالفات، إذا كان نقولوا مخالفات نقولوا رفما أخطاء ارتكبت طبعا، لازم اليوم نقص الخطر يدق، ولازم زاد حذروا المواطنين منها، مش كان المواطنين حتى اللي يبيع باش ينجم يعرف شنو المحاذير اللي ينجم يبعد عليها. هذاك علاش مبروك حاضر معنا اليوم سي عماد بن صالح رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، رحبا بك سي عماد. مرحبا بكم، إن شاء الله رمضان مبروك لكل متتبعي إذاعة مفزاوة. علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة والصحة، خاصة صحة الأبدان والعافية اللي إن شاء الله ربي يا ربي تكون نعمة ينعم بها على الجميع. سي عماد، الأيام الأولى تقريبا مرت يومين، اليوم نهار الثالث في شهر رمضان الكريم، كان تعطينا لمحة على حملات المراقبة اللي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة، إلى حد الآن شنو اللي تم تسجيله وكيفاش تقيموا اليومين الزوز الأولين؟ شكرا أختي مبروكة أختي عبير، إن شاء الله رمضان مبروك كما ذكرنا، وإن شاء الله يعيد علينا ربي بالصحة وصحة البدن هي أهم حاجة. وقت نقول الصحة معناها الإنسان ذيك رأس المال نتاعه. بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة كما ذكرنا هي أعدت برنامجها، سبق البرنامج نتاع رمضان فترة استعداد اللي هي تعتبر أهم فترة للمراقبة الصحية. بالنسبة للفترة هذه تمت زيارة 3073 محل، وجهت الإدارة الجهوية للصحة 39 إنذار، أخذت 209 عينة للتحاليل وهي معناها حاجة هامة جدا، ومشكورين الزملاء في المخابر الجهوية لحفظ الصحة، وعدد المحاضر وصل 4 محاضر. تم حجز خلال هذه الفترة 120 كيلو غرام ونص لحم أحمر، 71 كيلو غرام من الدواجن، 500 كيلو غرام من السمك، 28 لتر من العصير، أيضا العديد من المواد الأخرى منها كالمخللات والموالح والحلوى والكيك والشنقوم. هذه حاجات حاولت الإدارة الجهوية أنها تكون حاضرة في فترة الاستعداد وقت الإنسان مازال ما دخلش فترة رمضان، والحمد لله في فترة رمضان كانت المراقبة بنفس النسق وأكثر شوي. دليل على ذلك حتى السلطة الجهوية أمس السيد الوالي بإشراف سيد الوالي ورئيس منطقة الشرطة للمدير الجهوي للصحة المدير الجهوي للتجارة كافة الأطراف المراقبين الصحيين، معناها قمنا بجولة في أهم الأماكن اللي يمكن تتواجد فيها المواد الغذائية اللي هي الرواد والمستهلكين يزوروها بصفة كبيرة، وفيها تعرض مواد غذائية مختلفة منها الخضر والغلال منها البريك والملسوق وفيها اللحوم، كل ما يمكن أن الإنسان يحتاجه في فترة رمضان. تمت الزيارة الحمد لله، العديد من المحلات تستجيب للشروط الصحية، إلا أن هذا ما يمنعش بوجود بعض الإخلالات خاصة في بعض المواد اللي المواطن ربما هني إشارة، احنا المراقب الاول هو المواطن هو المستهلك. اول ما عنده هو المراقب، والتعويل الكلي على كون المواطن والمستهلك يكون واعي بدرجة انه يحمي روحه قبل ما يحميه اي حد اخر. صحيح نقوم بواجبنا سواء كان الفرق المشتركة المتكونة من مختلف الإدارات الجهوية، التجارة، الصحة، المنظمات، المجتمع المدني، الأمن والحرس، ولكن المواطن هو الركيزة، هو النقطة الأساسية في كون العرض كما ذكرت أختنا عبير. لكن احنا لابد من طريقة العرض، طريقة البيع، طريقة الحفظ، هذه كل لازم تكون متوفرة باش الإنسان ينجم ياخذ مادة غذية صحيحة. بالنسبة لرمضان هناك العديد من التجار يستغله كفترة اقتصادية ينتعش فيها الاقتصاد نتاعه. أي بعض المواد ما تكونش موجودة في بعض المحلات إلا أن في رمضان يبدأ مواد مناسبتية حتى كميات كبيرة وحتى المواد اللي ما كانش يعرضها. تلقى حنوت مواد غذائية فيه البريك وفيه أحيانا الغلة وفيه معناها مواد من أجل الربح، ولكن كما ذكرنا المواطن قادر على فرز وقادر على أنه يكون واعي باش يعرف شيخت. نعم سي عماد، ربما نوعية المخالفات اللي تم رصدها، هل أنه مثلا في طريقة العرض، هل أنه مدى صلاحية المادة المعروضة للاستهلاك، ولا حتى في المواد اللي تصنع بها مبروكة؟ معناها سؤال وجيه جدا. احنا نلقوا حتى في طريقة العرض، بمعنى طريقة العرض ان الانسان التاجر راهو حبينا ولا كرهنا اسمه تاجر، معناه باش يتاجر لك. مع كامل احترامي لخيالنا الموجودين في التجارة وحتى هم مستهلكين في نفس الوقت، معناها ماذا بيه المواد، المادة نتاعها تخرج، ماذا بيه المادة نتاعها المعروضة ما تطيشش، يبقى الاخر وقت يحتفظ بها. لقينا نوعية نتاع فراز امس، ومعناها وهي كلها موزيسيور، معناها فيها تغير سواء كان في الرائحة وإلا تغير في المادة في حد ذاتها أصبحت تغير. هي خليني نستوقفك سي عماد بالنسبة للفريز مثلا. أيوة. نعرف اللي هو فيه ساعي يفسد معناتها في العرض نتاعه، كل مادة ويعطي كل مادة فيها نسبة المياه عالية كما الطماطم ولا الفريز ولا البرتقال ولا حاجة أثوما في ساعي يفسد. ولكن نشوف التجار كيولي عندهم، بعض التجار طبعا من عمي موش يكون عندهم الفريز ويعرفوا اللي هو فسد ويعطيك اللون الغامق، يبدأ معناتها يبين اللي هو فاسد، يبدو ينقصوا في السوم حتى يبيعوه أكثر ويقبلوا عليه المواطنين ومستهلكين أكثر ويبدوا يشروا فيه أكثر. وقتها تدخلكم أنتم فيش يتمثل بالضبط، وشي نصيحة توجهها خاصة للناس المواطنين؟ احني أختي أختي عبيرة إذن نفهموا حاجة، كل مادة معاش تحافظ على المكونات نتاعها وشروطها الصحية يقع حجزها وإتلافها. ولكن المواطن كما نظر نرجع النقطة الأساسية، المواطن يشوف أن المادة دي نقص السوم تاعها، يتسائل أسباب ما شنو سبب بالالتئامس ولا بثمن يلوم نلقوها ثمن آخر، والمشكلة يتهافتوا عليه ويتهافت عليه. وبالعكس أحيانا كما أمس بحضور السيد الوالي وإحنا متواجدين في فضاء، هناك بعض المواد الغذائية منها البرتقال، القارس، الفريز متغير، هناك معناه عندنا لقينا فيهم حاجات بدأت تفسد. شكون يدافع على المادة هذه؟ هو المستهلك المواطن. أمس شاد يحب ياخذ بالسوم اللي عاجبه هو، ولكن مادة فاسد، معناه هو ما هوش عارف. وهيك علاش نعوله على وعي المستهلك. لابد أن يكون واعي بأن المادة ذيك راهو إذا كان أنت خذيتها بالسوم هذاك قادر باش تمشي باش تاخذ دواء ربما يكلفك وصحتك معناه أغلى من هو للأسف بعض المواطنين مبروكة مثلا يمشوا يقول خلينا نمشي آخر السوق حتى نخلط عليها أرخص تو يبقى اللي يبقى تو ينقصوا فيه باش ناخذ، هو معذور الزوالي خطر، هذيك هي مقدرته معناتها الشرائية. ولكن في نفس الوقت زادة هو بين حدي السيف، معناتها من بين الغلاء الكبير للسلعة هذه المعروضة وبين هو زادة اللي يلزم يستهلكها ويلزم ياخذ منها، فكيفاش باش يعمل معناه؟ والله لكن يخيروك أختي عبير في النقطة هذه ما بين صحتك وجوعك معناها بطنك ولا تختار الصحة ولا طبعا لحفة. معناها لهفة الإنسان، وإحنا في رمضان أختي مبروك معروف الإنسان تحل عينة شوي، معناها يحب ياخذ كل شيء، معناها يكون واعي يخدم بعقله ما عادش يخدم بعينه اللي يحب. لازم باشي أول ما يخم في أنه يوفر لصغاره وداره وصحته لابد باش يوفر لهم مادة غذائية سليمة، سواء كانت قلت في معناها في الكمية نتاعها وإلا أنها تكون ماهيش المطلوبة، تكون أقل المواد. هذه راهو تخلي حتى التاجر في حد ذاته يغير من سلوكه. اذا كنت تبقى له السلعه نتاع التاجر راهو اذا كنت انت مش متساهم في ان التاجر يروج السلعه نتاعه والناس تشري فانه بالضبط. في الاطار هذا يا سي عماد لانه تمش تسجيل لا قدر الله حالات تسممات امس او الى حد الان والحمد لله انت مبروكه معناها ما سجلناش حتى حاله نتاع تسمم غذائي وان شاء الله تتواصل الحكايه حتى طيلة فتره رمضان علما وان بعض المواد ذكرناها في الاذاعه لهنا الحصص اللي فارطه خاصه استهلاك الحليب الطازج الحليب اللي نقولوا احنا العربي الصبة معناتها الصبة هذاك راهو المواد ومشتقاته راهو احيانا كما ذكرت اختي عبير بكري اللي ما كانش محل يبدا محل للبيع اللي ما كانش حاجات تعرض حاجات دياني حاجات تعدار منها الحمص منها البريك منها اللاجمي منها الحاجات اللي تصنع في داخل الدار او انها تتوجد في فتره رمضان فقط هذيك راهي مواد ما نجوش نراقبوها بطريقه معناها سليمه احنا معناها مش محل مفتوح للعموم ما نجموش نتبعوه بطريقه ولكن المواطن بتحسيسنا للمواطن نجم يراقب الشيء هذا ثم الهروس وثم الحاجات اللي احيانا الانسان يقول معناها وقع لي تسمم ولكن المعده ما تقومش الاشياء الجديده هو صايم نهار كامل وياخذ حاجات يعني مربي كيفاش معناها تم هو لما تستجيبش لشروط السلامه غادي نحكوا مبروكه انه اهميه احنا نقولوا ممكن فكر السائد نقولوا حاجه فريشكه اللي معموله في الدار وتلقاها انظف من المصبرات ولكن غادي نسالوا نعملوا ألف نقطه استفهام على الحوايج اللي تتباع بالطريقه هذه معناتها كيما حكيت انت على الهروس كما حكيت على الحمص المنفخ والبريك والحاجات هذه الكل معناها مانيش عارفين شروط يعني كيفاش صنعت وخضعت على السلامه والا لا سلامه صحيه والا لا معناها غادي كيفاش نجموا هل ترى نجموا بالعين نكتشفوا ان الحاجه هذه تناسبنا والا لا ولا بالاستعمال كيفاش نجموا نعرفوا من الحاجات اللي باهي في ولايه قبلي خاصيه معناها ذو ولايه قبلي تعرف حتى الناس اللي كل عام ياخذوا منهم حتى التجربه عندها دورها معناها هذا انا متعود ناخذ في البريك من بلاصه معين من شخص معين نحافظ على الشخص على الاقل اوموا ان نبقى ديما محافظين على ثم ناس نعرف الكريز الحاجات الجديده ربما تخلق حتى هي اشياء انت ما تعرفهاش على الاقل تعرف الشخص تنجم انت تختار منه هل ترى قاعد معناها مواصل على نظافته وشروطه هذا عم نول ولا عم نول وقدامه رمضان وين نتعامل مع ناس معينه في البيع ماذا بين الخيان الكل ماذا بين الناس هذه كلها تسترزق في رمضان لانه هو شهر بركه هو شهر عباده شهر صيام معناها كي نقولوا صيام نورمال ننقص الاستهلاك ولكن للاسف العاده ان الناس تحل عيونها وتشري اكثر يا سيدي مقبول جدا وماذا بينا الناس تسترزق وماذا بينا الناس تعيش وماذا بينا تلقى الناس ما تاكل ينوعوا ولكن لابد من المحافظه على الاقل في الاشخاص برؤيه الانسان يكون واضح قدامك في الاظافر نتاعته وانسان يبيع في البريك واحد تشوف من خلال الهندام نظافه البدن والهندام وتشوف الشخص اللي قدامك يبين لك سولوفريت لا رياليتي معناها يعكس لك الحقيقه صوره المنتو يعني سلامتك نعم به سي عماد هو امس كنا اثرناه زاد الموضوع لكن من جانب صحي نزيد نركز عليه اكثر كانت وزاره الصحه اصدرت بلاغ تحكي فيها على مجموعة من التوصيات خاصة للمستهلك اللي هو فيما يخص اللحوم الحمراء خاصة والختم الصحي الختم البيطري الصحي وكان حاضر معنا طبيب بيطري أمس حكينا على أهمية الختم هذا ودلالاته لكن في الجانب الصحي كيفاش نجم أنواع المواطن به مدى التزام القصابين اليوم في إقبلي بالختم الصحي وإذا كان مشينا الجزار وما لقيناش اللحوم المعروضة عليها ختم نشروها ولا ما نشروهاش يعطيك الصحة أختي والله يا أختي مبروكة بالمناسبة دي شهر رمضان أن نوجه الساعة ألف تحية وألف وإن شاء الله كل عام بخير الأخوة البياطرة معناها اللي هم في المراقبة الصحية متنسقين معنا وفما تكامل في عملية المراقبة سواء من المسلخ إلى أن في كل عملية حتى احنا في حالة شك متاع اللحوم معناها نتصل بأخواننا البياطرة ويكونوا متواجدين معنا معنا عملية متكاملة بالنسبة للختم هو ضروري ولابد منه وهو يتنوع معناها كل لون عنده دلالته وعنده معناها شنو هو النوعية نتاع المذبوح شنو هو. أكثر من هذا راهو عملية الذبح العشوائي وخاصة في السنوات الأخيرة هناك دخول بعض الأبقار وبعض اللحوم من خارج ولاية قبلي لا تخضع للمراقبة وحاملة لبعض الأمراض. وأكثر من مرة الأخوة البياطرة ينبهوا على الشيء ذا وحضرنا معهم في المسلخ البلدي سواء المسلخ البلدية كله وجود نسبة عالية من عفان عفكم الله مرض السل عندها خاصة بعض الحيوانات. أراه الإنسان اللي هو يشوف أثمان طايح وإلا يلاحظ أن معناها اللحم مهوش مطبوع ما نشوف ما ثمش أثار الطبع نتاع في نقولوا احنا في سقيط راه لابد أن هو كمواطن يكون واعي ويتدخل. هناك أرقام موضوعة على الذمة من الأخوة البياطرة في الفلاحة في الصحة باش الإنسان يتدخل في الأمن زادة والحرس هذوم الناس يكون حاطين أرقامنا على ذمة الناس حتى في حالة شك نجم تتصل والناس كلها حاضرة باش تتدخل في وقتها وانت تكون المراقب الثاني الأول احنا نكون المراقب الثاني انت تكون المراقب الأول واحنا نستجيب لشيء حتى يحمي نفسه ويحمي عائلته غير ان يحمي حتى المستهلك وجاره لان الأمراض هذه ما تبقاش حكر على على الإنسان المستهلك راهي هي معدية أمراض معدية إذا كان ياخذها الإنسان عفانا وكن الله مرض كي مرض السل راه هو باش يقضي على عائلة كاملة على القهوة اللي يقعد فيها الناس كلها باش تمسها المرض هذا ممكن انت تلعب دور رئيسي وهو الحلقة الأولى في المراقبة. بالنسبة للإخوة البياطرة هم على أتم الاستعداد أنهم يكونوا حاضرين في المراقبة وإحنا زاد الصحة نتعامل معهم بالطريقة ذي في كل حالة شك تتجاوزنا احنا يدخلوا معنا في اللحوم الحمراء في كذلك أن ننبه النقطة ذي بالله مبروك أن نستغل النقطة هذه هناك ذبح عشوائي في القرى ما يخضعش خاصة في أول نهار قبل رمضان مع نهار القرش أراه حتى المواطن ينجم على الأقل يكون قادر على أنه يكون مراقب ويكون بيطري ويكون مراقب صحي ويكون كل شيء في لحظة من اللحظات أنت حصلت البحث على الأقل بالنسبة لزبان تعينهم الكبدة والرية تبين لك بعض الأثار معناها ما تقولش اني ذبحت الشيء ما نمشيش نطيش الكبده ولا لا راهو مثلا شنو الحاجات اللي مظاهر العلامات مثلا الناس كلها تعرف ان الكبده متحجره تعرف ان الكبده مثلا فيها كيس مائي فيها جيوب نتاع مياه موجوده ما يخليش الانسان تغلب نفسه وينحى جيوب هذيك وياكل لا هذيك راهي غير صالحه للاستهلاك الكل يعني الكل معناتها الكبده كلها ولا كان الكبده كلها تطيش يعني مش نح البلاصه اللي فيها مضر لا هي السفيت وجدت هي راهي الكبده معناها تخرج في افرازات تاع مرض مثلا يا سيدي اكثر من هذا اذا كان وجد مثلا زروقيه في اللحم رايحه غير عاديه ساعات تلقى فيها لون فاتح على بقيه الكبده معناتها تلقى جنب فاتح هذاك راه اذا كان ما توجدتش فيه معاه ثم ارقام تاع بياطره مباشره تعطيه الرنسينيوم هذيه يرد عليك مباشره ما يخليك تستشير يتدخل الانسان بالتليفون وصل واحد الذكر ان كنتم لا تعلمون معناها هذه راهي طريقه علميه صحيحه انك انت تكون مرتبط بالمراقبه الصحيه اللي هم وضعين ارقامهم على ذمه المستهلك. خلينا نسالك هنا تو كي نلقوا الكبده ولا نلقوا حاجه في العلوش اللي هي فيها مرض معين طريقه اتلافها كيفاش تكون؟ طريقة الإتلاف تاخذ ماذا بينا ياخذ من لحوش الحيوان آخر كلب وحشاكم ولا قطوس عندهم في الدار ينجموا الحيوانات الأليفة هذيك تتعدي هذوما نحفروا معناها ثم لابد من ردمهم وصب معناها إذا كان ثم الجير العربي نقولوا احنا الجير الحي نصبوهم فوقها ونردموها باش نتخلصوا منها بطريقة صحيحة حتى الحيوان ما يجيش يحفر عليها يحفرش عليها الحيوان وتقع الإذابة متاعها داخل في الأرض معناها بطريقة سريعة ويكون الإتلاف صحي ما يكونش تلاف معناها نجيو في الـ الـ الـ الـ معناها الحاوية ولا الدوحة مصبات ولا مصبات ماذا بينا ما يطيب مش بالطريقة هذيك. خلينا ننتقل زادة لجانب آخر مبروك. نعرفوا التجارة الموازية اللي هي يقبل عليها المواطن خاصة في قبلي قبل رمضان، نعرفوا مجموعة كبيرة كانت تنتقل لبلدان شقيقة ويجيبوا من غادي سلعة، يجيبوا مختلف الأنواع كانها عصائر ولا بسكوي وإلا حتى مواد جبن وحاجات معنا نستعملوها في رمضان ونزيدوا الاستهلاك بتاعها. هل انه المواد هذه سليمة 100% او انه فما بعض المواد اللي ما يلزمناش نستعملوها معنت؟ شوفي اختي عبي باش نكونوا حاسمين في بعض النقاط. واختي مبروك جبدناها معها مرة في حكاية المياه وكذا. اي. باش نكونوا واضحين. راهو ما نقولش اني هني مشيت للجزائر قطر شقيق ولا وخذيت من غادي ما ارخص. هي كنشوف حتى الرخصة في حكاية 3-4 آلاف مش حاجة كبيرة معناها، وحاجات متوفرة عندنا. كل مادة غذائية مجهولة المصدر أو مادة غذائية ما تخضعش لشروط النقل الصحي، النقل الصحي يجودي بيان النقل الصحي. علاش؟ خطر المدة اللي باش نستهلكوها وجايين من الجزائر وخاصة نحن قدمين على فصل الصيف، معنا باش ترتفع درجة حرارة وإن شاء الله ربي يصبرنا على تحمل هالشيء. معناها لابد من احترام النقل المواد الغذائية. قمنا أكثر من مرة وبإشراف سيد والي المنطقة وحجزنا حتى الحاجات اللي يقول اني مروح بيهم الصغار او 3-4 كعبات مروح بيهم الصغار، هذه راه خطا فادي ما عندناش غرط، ما عندنا غرط موجود. راهو العصائر والمواد الغذائيه والشوكولات والحلوى وكل ما يعرض في السوق راهو غير صحي، ونتحمل مسؤوليتنا في الموضوع هذا. راهو غير صحي، راك تاخذ لصغارك في حاجات مسرطنه، ومعناها كما قلت لكم نتحملوا مسؤوليتنا يعني مسرطنة بسبب الشمس بركة ولا حتى المواد المصنعة لأن تحتوي على العديد من الملونات اللي في تونس ممنوعة. الملونات هذه E102, E123, E132 هذه في تونس وصلنا مرحلة متقدمة والحمد لله على بقية الدول المجاورة وخاصة المجاورة نقولها، راه ما عادش نقبله ثم ملونات موجودة في بعض المواد الغذائية لأنها مسرط. المواد هذه راهي طال الزمان وقصر، معناها تاكل صغيرك حاجه اكل حلوى واكل شوكولاته واكل عصير والموجود يمشي في بالك فرحان معناه باش تفرحها باش تفرح ويهز فيه لمجه في الواحد. راهي مواد خطيره مجهوله المصدر، مواد تحتوي على ملونات معروضه بطريقه غير صحيه، منقوله بطريقه غير صحيه، هذه كلها تجي تحط قدامك. علاش؟ باش ثم دينار ولا 200 ولا مش عارف ناقصه هاني نربحه، هذا راه خطا. نقطه ثانيه نحب ناكد عليها، عدم استهلاك الحليب الطازج بطريقه معناها مباشره غير صحيه. على الاقل نستعمله كما ذكرنا الحصه اللي فاتت، على الاقل نوصلوا نغلوا الحليب هذا على الاقل بالرغم انه ممنوع. على الحليب الطازج فيه قرارات وفي قوانين لابد ان يكون معلم انا يمشي الى مراكز تجميع. النقطه الثالثه اختي مبروك واختي عبير تسمحوا لي، هي المياه الكولبورتاج. قبل ما نمشي المياه خلينا نسالك في اطار الحليب مبروك، خاطر مازلنا في الحليب. في اطار الحليب كان عم نول معناتها بعض الشائعات وبعض الاخبار كانت قالت انه موجود معناها مكون في نوع معين من الحليب اللي هو يدل على وجود شحم ولا لحم الخنزير في الحليب هذا، هو الشيء اللي ادى انه مجموعه من الناس تخوفت من النوع هذا وما عادش تشري فيه وما عادش تقبل عليه. اليوم العباد في رمضان وإقبال كبير على الحليب وصغيرات تستهلك الحليب بطريقة كبيرة، اش نجم تقول لهم في النوعية هذية؟ طبعا من غير ما نسموه حتى ما يصيرش إشهار، اش نجم تقول لهم على النوعية هذية؟ هل إنه آمن اليوم وإلا ما هوش آمن؟ لا أنا نفهم حاجة أختي عبير باش نكونوا على بينة، الحليب هذا تحكي الطازج ولا تحكي المبستر؟ المعلب. الحليب المعلب على ضمانة المراقبة الصحية كلها، سواء كانت في على مستوى مركزي أو على مستوى معامل، رانا في تونس على درجة عالية جدا من طريقة المراقبة. وتأكدوا أن حتى نوصل لقبلي ناخذوا في عينات، وذكرت لكم على العينات المخبرية اللي قاعد نخضعوا فيها لكل مادة يشتبه أنها يشتبه ما زاد ما وصلتش مرحلة اكفي أن احنا نشكوا فقط، تشك مواطن فما حليب نوع معين فما كذا، ما عندنا حتى إشكالية في استهلاك الحليب المعلب في تونس. ما عندنا حتى إشكالية، وبل بالعكس العديد من الدول قاعدة تستعمل في الحليب التونسي. علاش احيانا ثم نقص، دليل على سلامته معني، دليل على سلامته ودليل على انه هو يخضع مهما كان النوع اللي فيه، يخضع للمراقبة الصحية بطريقة سليمة بطريقة صحية. واضح. نرجع للمياه اللي يلش لها المواطن اليوم في قبيل اللي شراءها، المياه المحلات وايضا يستغني عليها على مياه الشرب خالية من الاملاح اي والا من المياه المعدنية. مدى خطورة خاصة الاقبال على المياه هذه سي عماد؟ والله يختي مبروكة، القانون واضح وصريح في الموضوع هذا. بالنسبة للمياه الكوربرتال، المياه المنقولة والمياه اللي نحلوا فيها بالطريقة هذه الجديدة هذه، راهي مياه غير صحية، مياه مفقرة. وأعي جيدا بمعنى مياه مفقرة، بمعنى أن المواد الموجودة المكونة للمياه من كالسيوم بوتاسيوم من الأملاح المعدنية الموجودة فيه كل تنحت إزالتها في سبيل أن يعطي مطعم يستساغ ينجم يشرب الإنسان. راه في طريقة استعمالنا للمياه هذه هو قتل البدن، لأن يعني البدن يحاول يعدل المياه هذه في داخله باش ينجم يقبله البدن، يلزم يعدله باش يكون موجود في بدنه. شنو الخطوره سي عماد؟ الخطوره انها هشاشه العظام مثلا تقع بعض الامراض، تنقص من قوه الانسان في حد ذاته الداخليه. معناها ان الانسان مناعته تنقص لان المواد اللي باش يعدل بها يجبدها من من من قوته من البدن وبالتالي المياه هذه مياه مفقره، ايضا انها سريعه التعفن. راهي ما تحملش ان تحطها في بدون تبقى لك نهار ولا زوز، لان هي في حد ذاتها ما فيها شيء. معناها مياه ما فيها شيء، ومعناها متحملوا زادة مسؤوليتنا في الموضوع ذاي. رانا فيها قرارات انها مياه هذية ممنوعة البيع. يا سيدي الانسان اللي قادر اللي يدخن مثلا ياخذ في باكو الدخان ده ب5000 و4000 ومستخدم مشخد دبوزة ميم انا في رمضان يا رسول الله. من الانسان راه ينجم يعالج روحه، ينجم يعطي فرصه لانه يوفر مياه صالحه للشرب. احنا مياه الحنفيه ما عندنا فيها حتى اشكاليه، لكن طعم الماء الحي اللي يدخل المواطن صحيح، وهذه مثاره حتى في زملائنا الموجودين في اللي نحييهم في ما عندناش تو قصان مياه وما عندناش في الصنات. راهو هذاك طعم المياه الموجود في جهتنا، نظرا لانها منطقه معناها شحيحه ما عندهاش مياه ناقصين. بطبيعه الحال المية وين يبعد وين يتغير المطعم تاعها. اما كسلامه رانا نراقبوا فيه، يقع تجفيله مياه مجفله ومياه قادره على انها يشربها الانسان. سؤال اخر في اطار المياه مبروكه ومستمعينا ليك اكيد سي عماد، هو المياه المعدنيه. المياه المعدنيه نعرفوا انها تختلف ما بين نوعيه الى نوعيه في عدد النترات اللي موجوده فيها، واللي تخوف المواطن وتقول لك هاو فيه ما انت مرتفع في الدبوزه هذه والدبوزه هذه اقل، ويبدا حاير في انا يستعملها بالضبط، خاصه مع وجود القوارير نتاع 6 اترات اللي هي معناتها تحت مسمى ماء عائلي ولا ماء الطاولة. معناها المواطن يبدأ حير ويقولك هذه زعمة معدني ولا مش معدني، وكيفاش نختار أصلا في المياه المعدنية أنا اللي تساعدني لصحتي وتخلي لي معناها تحافظ على سلامتي. معناها هو أختي عبير، هذا تأكيد على أن المراقبة الصحية في تونس واصلة إلى درجة عالية جدا من التحفظ في بعض المواد الغذائية. اللي يكفي أنك أنت يلوم المواطن قادر يقرا انا اللي اختارها في المياه، يكفي ان الانسان ما قدش معناها اللي يصنعوا في المياه هذية ويجيبوا لنا فيها المياه المعلبه انه ما قدش يغير في نسبه النترات يطيحها. قديش النسبه اللي يلزمنا نختاروها؟ تخرجها المراقبه، تخرجها المراقبه وهي اللي تفرضها انها تكون في الاتيكتاج، في تكون في في في الكارت نتاعها من برا تجي تقراها انت. معناها اللي يساعدنا قديش نورمال؟ اللي يساعدنا الكل هو الانسان لازم يغير، هو كله في المسموح. هذه الموجوده تو، وراه اذا كان ما كانتش في المسموح راه ممنوعه، راهي راهي حبست. الكلها في المسموح، ولكن انت ما تختار بدنك، انت في عمر معين نجم هذه البيوكربونات هذه تساعدك، النترات هذه تساعدك، الاخر هذه ما تساعدش. انت من حسب المياه لابد من التنويع الصح. لابد من التنويع في المية. بمعنى التنويع ان ما نشدوش مية خاص هكا نبقى نشربوا نوعية معينة يدور الانسان على المية يستعملها الكل. ما عندهاش احنا خاطر ممنوع لنا باش نعملوا اشهار نقولوا هذه طبعا مش باش الفلانية لكن فما معايير لازم نتبعوها عند الصحة هذه. الانسان تو ثم تبلو قدامه تبلو دبار موجوده في التيكتاج يختار هو ينجم يستشير حتى الطبيب نتاعه يقول الطبيب راهو يعني المياه تساعدني بحكم اني كلاوي وشحوني اني راهو عندي شويه ضيق نفس انا ولا لا اني عندي عسر في مثلا في الهضم. في التبول في الهضم في كذا يعطي ينصح بالمياه اللي هي مدرار البا واللي هي هذه راهي فيها نسبه عاليه اللي تتماشى مع الدم نتاع انا مع وضعيته. واضح. إذا كان عندك سؤال أخير هو كفى واستوفى سي عماد يعني درنا عليهم كلهم وإن شاء الله سلامات تبارك بالله في ظل معناها ارتفاع درجة الحرارة القادمين عليها هناك بعض التجار للأسماك اللي ما ذكرناهمش حتى هم في بعض القرى راهي العملية ممنوعة عملية بيع الأسماك بالتجوال الناس تعيط في بالكهرباء معناها بالكهرباء يدور على الحوت راهي عملية خطيرة جدا. المواطن قادر كما ذكرنا أرقامنا محطوطة على الذمة سواء كان أمن 197 196 193 الأرقام الموجودة نتاع الأمن راهم على بينة وعلى علم من أن اللي قاعد يقع في بالهم راهم ممنوع وهم يراقبوا فيهم ويتبعوا فيهم. هم جزء معنا مشترك جذع كامل مشترك معناها نخدموا بعضنا الأمن والحرس والصحة والتجارة أي رقم عندك تاخذ راهو باش هي السيارات هذه تمنع كان في فصل الصيف في وإلا كل وقت. في كل وقت في شتي في جانفي في ديسمبر ممنوعين باش يبيعوا إلا في محلات مفتوحة ونعرفوا زاد حتى وزارة التجارة كانت في نفس البلاغ اللي أصدرتها في تحذير على ختم البيطري الصحي للحوم أشارت زادة إلى طريقة حفظ الأسماك اللي هي على طبقة سميكة من الثلوج لازم تغطي الأسماك معناتها نجم نتخيلوا عربة دور بالأسماك كيفاش نجم تحفظ الثلوج حتى من ريحة تتبدل معناها هذه حبيت يعطيك الصحه سي عماد بن صالح رئيس مصلحه حفظ الصحه وحمايه المحيط بالاداره الجهويه للصحه بقبلي نشكرك على المعلومات ونشكرك على التوصيات زاده وان شاء الله نلتزموا بها.